انتظرتك ليه ممل الانتظار وابتدى يوم جديد ولا بديت في شديد البرد فكيت الزرار من لهيب الشوق لكن ما دريت في البداية والنهاية باختصار لا سلمت من الجليد ولا دفيت لا سلمت من الجليد انتظرتك لين ملل الانتظار وابتدى يوم جديد ولا بدا في شديد البرد فكيت الزرار من لهيب الشوق لكن ما درى لا سلمت من الجليد ولا دفى قمت أسولف عنك وارخيت الستار وقلت ما شاء الله وفي وصفك بدا لو ثمانك تعترف صهار كان مروى من ثمانك لا ضمى انتظرتك لين ملل الانتظار وابتدى يوم جديد ولا بدا في شديد البرد الصبايا من طرف رمشك تغار انت زعلت العذارى كم بلى وجنتينك لو يا عذر بهالحمار كان ما غيرك وما مبطي الشفايف جمر من خلف الخمار كويتني فالضلوع لا شك أنت عمري يا بعد كل العمار القصيدة تنتشي بك بتبان